بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فوجوه الاطمئنان أو الطمأنينة بين السجدتين هذا أمر للأسف ضاع عند الكثير، فهو البعض من المصلين لا يعرف أو لا يظن أن الجلسة ما بين السجدتين ركن مستقل من أركان الصلاة يجب عليك أن تطمئن فيه وأن تقول الذكر الوارد كما سوف يأتي. البعض يجلس في هذه الجلسة لا يدري ماذا يقول أو يظن أنها يعني ليست من أركان الصلاة أصلا، وهذا طبعا خطأ، بل هذه الجلسة ركن لو لم تطمئن فيها هتبطل صلاتك. عليك أن تطمئن، إذا قمت من السجدة الأولى اجلس واطمئن، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما هنا في حديث ثابت عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس تلك الجلسة يطيل فيها حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي يعني يسجد السجدة الثانية من طول جلوسه بين السجدتين. طبعا نحن ما نقول أنك لن تصل إلى هذه الإطالة، ولكن على أقل شيء تأتي بأقل حد في الطمأنينة. تجلس، ما هي الطمأنينة؟ كما بيّن هنا أنه صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني يأخذ جسمك الوضع الجديد مطمئنا، مش تكون كالسهم تقوم ثم تسجد تبطل الصلاة. الذي يقوم بالسجود الأول ثم يسجد مباشرة لا يطمئن، ضيع ركن من أركان الصلاة، فتبطل الصلاة وترك هذا الركن. نعم، تفضل. رحمه الله تعالى: فصل الأذكار بين السجدتين. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفرني وفي ربي ربي اغفرني وارحمني واشكرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. قال جواب داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال القوي في المجموع: فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة، ثم ذكرها رحمه الله ثم قال: وأعلم أن هذا الدعاء مستحق باتفاق الأصحاب. قال الشيخ أبو حامد: لا يذكره الشافعي في هذا الموضع في شيء من كتبه ولا من فيه. قال: وهي سنة، يعني الحديث المذكور. قلت: أي الشيخ ناصر رحمه الله، قد قال فيه الشافعي بما ذكره الترمذي ومن علم حجة على من لم يعلم. قال: بعد أن ساق الحديث وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يرون هذا جائزا في المكتوبة والتضرع. نعم، هذا أول ذكر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارفعني وعافني وارزقني. احفظ ما تيسر منها. الذكر الثاني الذي بعده أسهل: اللهم اغفر لي، وتكررها. فسواء قلت هذا أو ذاك يجزئ عنك. وهذا تقوله في التطوع وفي الفرض، وهذا بلا شك له فضل كبير في الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. سألت الله خير الدنيا والآخرة. نعم تفضل. الحديث الثاني حديث هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. خرج ابن ماجه. قد اختار الدعاء لهذا الامام احمد، وقال اسحاق الطاهوي: ان شاء قال ذلك ثلاثا، وان شاء قال اللهم اغفر لي، لان كليهما يذكران عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، كذا في مسائل الامام احمد واسحاق الطاهوي. نعم. وكان يقولهما في صلاة الليل، كذلك جاء النص صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث في ذلك مطلقا مؤكدا بالفرائض، لكن النظر يقتضي استحباب ذلك فيها أيضا، يعني وجود الفارق بين التوافل أنه التوافل الفرائض. يعني تقول ما بين السجدتين هذا الدعاء أو الأول، والثاني هذا سهل: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، او تقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وتكررها ثلاثا او اكثر باطمئنان. بهذا تكون اديت حق هذا الركن ما بين السجدتين. يبقى نحفظ الدعاء اما اللهم اغفر لي او ربي اغفر لي، او اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا، وأن يغفر لنا، وأن يفقهنا في ديننا. نسأل الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.